فيحتمل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقربه شيطان حتى يصبح أن يكون قربا من عدم تلاعب الشيطان في ذهنه في منامه مثلا، ولا فلا يرى كوابيس ولا شيء يحزنه مما يرى غيره، ويحتمل أن يكون هذا القرب أيضا فلا يقربه الشيطان حتى يصبح ما يستطيع الشيطان أن يفعله لبعض النائمين، بعض النائمين الذين يستيقظون ليلا فيفعلون أشياء لا دون ما يفعلون. ويحتمل أيضا أن يكون قرب الشيطان هنا قربا حسيا حيث لا يتمكن من صراعهم مثلا أو وصولهم بسوء. كثير من الناس ممن لا يتحرز ولا يتحرس من الشيطان والأذكار الشرعية يقوم مذعور جدا، مذعور وكأن شيئا قد وخزه وكأن إبرة قد وخزته. نعم، وهذا ربما يحدث حتى لبعض الصالحين إذا ناموا بلا ذكر، استغل الشيطان لأنه يترصد ويتحين هذه الفرص. وأما بالنسبة لبيتوتة اليد فكما سمعتم المسألة مختلف فيها، ليس كل أهل العلم من جزم بأنه الشيطان هو الذي يعبث باليد، يحتمل أن تكون اليد هي التي اليد وضعت في فرج الإنسان أو قبوله أو دبوره أو قبول امرأته أو دبورها، وهذه مواطن لا أقول أنها نجسة ولكنها فيها أقذار وعرق وأشياء تؤثر في الماء. وأما بيتوتته على خيشومه فهذا أمر يفوق العقل، قد يبيت على الخيشوم ويكون غير قريب، يكون بعيد. نعم، يعني يكون له السلطة على هذا الخيشوم بشيء أعطاه الله عز وجل له من القوة ويكون بعيد، فلا تناقض بين قوله فإنه لا يقربه الشيطان حتى يصبح. فهمتم ولا ما فهمتم المسألة هذه؟ هي قد يكون بعيد يبيت على خيشومه، هو عليه خيشومه كأنه كان تقول مثلا هذا الملك ملكه على هذا البلد، وهو يكون في العاصمة ونفوذه واصل إلى كل جزء من أجزاء البلد، تقول على البلد. فهمت؟ ليس بالضرورة أن تكون هذه الفوقية أو الاستعلان يكون مباشرا، ليس بالضرورة أن يباشر المستعلي المستعلى عليه، قد يكون المستعلي غير مباشر لهذا الشيء. فهمت ولا ما فهمت؟ أنا الشماغ على رأسي أنا مباشر لرأسي الآن؟ لا، ليس مباشر. ماذا بينه وبين شعري ورأسي؟ الطاقية. رأيت؟ ويصدق علي أن أقول ويصدق على أن نقول أن الشماغ على رأسه، فلا يشترط في المستعلي أن يبشر المستعلي. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ليس بالضرورة أن يكون عيش قريبا متصلا به، وهذه أمور تفوق العقل. تفوق إيش؟ تفوق العقل. هي يكون التقييض أنواع. المهم أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث بحمد الله. فهمتم؟ نأخذ حديث آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. لقيط بن صبر هو لقيط بن عامر بن صبر رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور من عداد أهل الطائف، ويقال أنه هو أبو رزين العقيلي. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. الأمر هنا للقيط، يأمره أن يسبغ الوضوء. وقوله أسبغ، الإسباغ هو الإتمام والشمول، الإتمام والشمول والاتساع، كل هذه معان للإسباغ. ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ عليكم يعني إيش؟ أتمها عليكم. فيكون المراد هنا أسبغ الوضوء، يعني اجعله كاملا شاملا لكافة الأعضاء، لكافة الأعضاء. فيكون الأمر للوجوب أو أن يكون للاستحباب إذا كان الإسباغ بمعنى إيش؟ لا، بمعنى الكمية، بمعنى الكمية، أن يكرر غسل الأعضاء. فهمتم ولا؟ الكمية كم هي في الأصل؟ لا، ثلاث، كمية ثلاث. فإما أن يكون أسبغ الوضوء يعني جعله تاما، وهذا يكون الأمر فيه الوجوب، الوجوب تاما تاما تمام، وأن لا يخل بعضو من الأعضاء. أو أن يكون بمعنى لا، بمعنى الكمية، بمعنى جعله إيش؟ جعله ثلاثة، جعله ثلاثة، أن يكون أمر الاستحباب. وخلل بين الأصابع. الوضوء في اللغة هو النظافة والنزاهة والوضاء والحسن، وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وخلل بين الأصابع، خلل، التخليل معروف، وهو أن يستعمل أصابع اليد في إيصال الماء بين براجم أصابع الرجل. وقوله بين الأصابع يشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. وبالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق يعني اجتهد في جذب الماء من أنفك، لأن الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، إلا أن تكون صائما. إذا كنت صائما الصوم الشرعي فلا تبالغ في الاستنشاق، خشية أن ينزل ماء في المعدة. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمر، إذا توضأت فمضمر، وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بالمضمضة، والأصل في الأمر الوجوب. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، الأحكام الشرعية قد توجه إلى شخص وهي لعموم الأمة، لأن الأصل أنه لا خصوصية في الشريعة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبر هنا بأن يسبغ الوضوء وأن يبالغ في الاستنشاق، ها؟ لا يراد به، لا يراد به الخصوص، لأن الأصل أنه لا خصوصية في الشريعة، حيث أن جميع الأمة مخاطبون بفروع بالتكاليف الشرعية. ويستفاد من هذا الحديث، طيب ها هنا إشكال. إذا قال قائل كيف تقول هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن نيار حينما ذبح شاة قبل الصلاة ثم لم يكن عنده شيء، وقال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، يعني معزة صغيرة بين 3 و 4 أشهر، فهل تجزئ عني؟ قال تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك أو لأحد بعدك. سبقت لهذه المسألة، ها سبقت، نقول هذا خاص بمن كان حاله كحال أبي بردة بن نيار، ولكن ينبغي تقييد هذه المسألة بما لو كان الذي عنده من بهيمة الأنعام، لأنه يعني لو كان جاء قال عندي ديك رومي أضحي به أيكون حالي كحال أبي بردة؟ نقول لا، لأن أبي بردة عنده مما يجوز أن يكون أضحية وإن كان لم يبلغ إيش السن المعتبر شرعا، بل حتى في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه لا خصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به، ولذلك لما تأتي الخصوصية ينص عليها بالغالب، مثل النكاح بالهبة، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هنا هل فيه نص على التخصيص؟ نعم نص على التخصيص، لأن ما يفعله عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أن نتأسى به، الأصل فيه إيش؟ أن نتأسى، إلا إذا دل الدليل على الجواز على أنه للخصوصية وأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، والأمر إما أن يكون للوجوب كما قلنا، وحينئذ يكون المعنى الإتمام، والإشمال إشمال الوضوء لجميع الأعضاء، وهذا لا بد منه، نعم، أو أن يكون الاستحباب إذا كان المعنى للكمية حتى يكون أكمل، لأنه لا شك إذا غسل الإنسان ثلاثا أفضل مما لو غسل مرة أو مرتين. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يتم صلاته، أن يأتي بصلاته تامة. ايش قلنا احنا؟ صلاته، نعم هذه التنبيه بس، نعم أن يأتي بصلاته تامة، لأنه إذا وجب عليه أن يتم الوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة، فالمشروط يجب إتمامه من باب أولى. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا قام بالعبادة عليه أن يقوم بها على الوجه الأكمل، وأن لا يتهاون بالقيام بها فيخل ببعض شروطها أو أركانها أو واجباتها، لأن المسألة خطيرة، وسيأتينا إن شاء الله ذكر الوعيد في ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بالتخليل بين الأصابع، وهل الأمر للوجوب أم الاستحباب؟ نقول في هذا تفصيل، أما أصابع اليد فالتخليل بينها للاستحباب، لأن أصابع اليد ليست ملتصقة، ولا بد أن ينزل الماء في براجمه. عرفتم البراجم؟ براجم عرفتم؟ غسل البراجم من الفطرة، هذه من سنن الفطر، هذه تسمى إيش؟ براجم التي بين الأصابع، إن كانت في اليد فإنه الاستحباب، أما إن كانت في الرجل فبحسب رجل الإنسان، بعض الناس تكون أصابعه مفرجة، أصابع قدمه مفرجة يكون فيها إيش؟ فرج، وبعض من تكون ملتصقة جدا، فإن كانت ملتصقة جدا وجب التخليل حتى يصل الماء إلى هذه الأماكن، وإن كانت مفرجة فإنه على سبيل الاستحباب. طيب كيف يغسل؟ كيف يغسل أصابع رجليه؟ نقول الغسل يبدأ برجله اليمنى ويأخذ يده اليسرى ويبدأ بالبنصر، ثم البنصر، ثم الوسط، ثم السبابة، ثم الإبهاء، لأن هذه الأسماء تطلق على هذا أيضا، فهمتم؟ وكذلك البقية. أما بالنسبة إذا في اليوم لا يبدأ بماذا؟ باش بالبنصر بالب لا ها الخنصر والبنصر. نعم الخنصر قلنا الخنصر. أنا قلت البنصر الخنصر. لا إله إلا الله. عندنا الإبهام والسبابة والوسطى والخنصر والبنصر. إذا البنصر ها البنصر هو الصغير. أنا هذا الذي أعرفه لكن على أنتم القاموس قاموس عندكم انظروا فيه انظروا القاموس. لا ولا ليسوا مرجعية في اللغة. طيب والرجل اليسرى يبدأ فيها بماذا؟ بالإبهام حتى يكون البداء تكون البداء بايش؟ باليمين. باليمين يقول يا انت انتهينا من الشرح الفوائد. ويستفاد من هذا الحديث التحري، مشروعية التحري في إيصال الماء إلى محل الفرض. علي الإنسان يتأكد من أن الماء قد وصل إلى جميع أجزاء الفرض. ويستفاد من هذا الحديث استحباب المبالغة في الاستنشاق، لأن هذا الأمر الوجوب من الاستحباب. الظاهر أنه ليش قد يقول قال أنه للوجوب، لأن قوله إلا أن تكون صائما دل ذلك على أنه استحباب مؤكد أو أن يكون واجب أو أن يكون واجب. فالذي يظهر أن الاستحباب هنا مؤكد أن يبالغ في الاستنشاق، ولكنه ينبغي أن يقيد هذا الأمر بما لو لم تلحقه مضرة. بعض الناس إذا بالغ تضرر، من الناس من عنده مرض في خياشيمه أو حساسية مثلا فلا يستطيع. إذن استفدنا ماذا؟ استحباب الاستنشاق استحبابا مؤكدا. من أين أخذنا الآكدية؟ من قوله إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، مع أن أيام صيام الإنسان أكثر أم أقل؟ ها؟ أقل. إذن سوف يفعل هذا في الغالب، سوف يفعل هذا إيش؟ في الغالب. ويستفاد من هذا الحديث الإنسان عليه أن يبالغ في تنظيف أنفه ما لم يلحقه ضرر، وذلك بهذا الاستنشاق. ويستفاد من هذا الحديث أن الأنف منفذ للمعدة كالفم. من أين أخذنا؟ ها؟ لماذا؟ يعني هل الاستثناء الآن عائد على المبالغة في الاستنشاق أم على الكل، على التخليل وعلى الإسباغ؟ ها؟ ويستفاد من هذا الحديث أنه لو دخل شيء من الأنف إلى المعدة فإنه يفسد الصوت، لأن الأنف منفذ. ثم ينظر بعدين إلى الشروط، هل فعله متعمدا أم لا، جاهلا أم عالما، على حسب ما فصلنا في كتاب الصيام. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الحكم عام فيما لو كان الإنسان صائما صوم تطوع أو صوم فريضة، صيام فرض أو صيام تطوع، لأنه قال إلا أن تكون صائم. والصائم هو الذي يتعبد لله تعالى بترك الطعام والشراب من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الاستنشاق، وأن الاستنشاق والاستنثار من واجبات الوضوء، وقد سبق بيان ذلك، وأن هذا داخل في عموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، لأن الأنف من الفم، وهذا أيضا يؤكد وجوب غسل الأنف، لأنه قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا يؤكد ماذا؟ وجوب غسل الأنف. هل فهمتم وجه الآية دي؟ لا. نعم، هل الآن فهمتم وجه الأكدية من الحديث؟ وحتى بدون مبالغة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نقول إذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا حث عليه الصلاة والسلام على أن يبالغ الإنسان في الاستنشاق من أجل تنظيف الأنف إلا في حال الصيام، دل ذلك على أنه أمر واجب، أمر واجب ينبغي تطهيره. وكذلك بالنسبة للمضمضة كما في رواية أبي داود الآن، إذا توضأت فمضمض، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. وقد بينا سابقا أدلة وجوب غسل الأنف والفم. يكفي. نعم. أما أنت يا سفيان فلا تبالغ كثيرا، لأنك عندك حساسية أظنها، عارف. يكفي، لأن المبالغ إذا قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، مش معنى يعني أنك تجذب الماء بقوة، بقوة ونفس طويل بحيث قد يصل الماء إلى المعدة، فلو وصل إلى المعدة في عدم حال الصيام فإنه لا يكون بذلك بأسا، ويكون قد أتى بهذا هذه السنة. ليش؟ لأنه قال إلا أن تكون صائما، إذا قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا بحسب القدرة. نعم. إذا استنثر بقوة، والله أنا أقول هذه المسائل بارك الله فيكم لا ينبغي أن يصل فيها إلى التكلف، والتكلف مذموم، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. التكلف الشيء، عرفت التكلف ما هو؟ عرفت التكلف ما هو؟ أن يأتي الإنسان بالشيء يريد أن يأتي به على صفته الشرعية فيجاوز هذا الصفة الشرعية. مثلا إذا قال بالغ في الاستنشاق قال هكذا مثلا، هو لا يأخذ نفس مدة تقريبا 15 ثانية أو 20 ثانية، تقول مكنسة هوائية، يعني حتى أنك تسمع استنشاقه من كيلومتر، هذا يسمى تكلف. فهمتم؟ بعض كذلك نرى حتى في حركات الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبيرة الإحرام إما أن يجعل يديه حذوة من كبيه أو حذوة وجهه حذوة أذنيه، عادي التكبير عادي. بعض الناس يتكلف في هذا، هذا كله تكلف مذموم وليس من السنة فعل هذا الشيء. أحمد كيف؟ في الحديث السابق ذكرنا هذا، شو غسل اليدين ثلاثا، هو في الحقيقة الظاهر أنه مطلق، هنا مطلق. أما بالنسبة لغسل الخيشوم والاستنشاق والاستنثار ثلاثا، هذا مقيد بالوضوء على الأظهر، لكن الثاني أنه مطلق. نعم، لأنه ورد حديث أنه في الوضوء. نعم نعم، لغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الوضوء، ولكن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام لا يقتضي الخصوصية. ولكن عندنا شيء يعني معتاد يعتاده الناس وشيء لا يعتادونه. يعني الاستقاضة مثلا والاستنثار هو لم يغسل وجهه وذهب ليبول مثلا ويعود إلى فراشه، أن نقول استنثر ثلاثا؟ لا، هذا ما ورد في السنة، ما ورد في السنة. نعم، لا لا يغسل، لكن لو استيقظ مثلا من نوم نوم الضحى، نام مع الضحى ثم استيقظ مثلا قبل الزوال بشيء، وأراد أن يأكل مثلا، أراد أن يأكل، لو أن يغسل. وقد يستدل له بعموم استحباب غسل اليدين قبل الأكل. نعم. السياق، السياق يعلم، هذه الأمور تعلم بالسياق، باستثناء إلا أن تكون صائما، إيه طبعا، لأنه متصل به، وأن تبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لا، لا يعود على الكل، يعود على الأخير، ما يعود على الكل إلا أن تكون صائما، لأن هذه الأمور بالنسبة لتخليل الأصابع وإسباغ الوضوء لا تؤثر في الصيام شيئا. السياق يا نعم يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسباغ، بإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون المرء صائما. ما معنى الإسباغ؟ نعم، له معنى واحد. اتساع الشمو. نعم. خلل، ما المراد بالتخليل؟ بالأصابع، بأصابع اليد. نعم. بالغ في الاستنشاق. بدر، بالغ في الاستنشاق. شرحناها؟ نعم. اجتهد في جذب الماء من أنفك. في جذب الماء بالأنف. مقال إلا أن تكون صائما. الاستنشاق ما هو؟ جذب. قوله إلا أن تكون صائما، ما معنى الصائم؟ الصيام الشرعي. استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم. حازم، عامة لجميع الأمة، لأن الأمر للقيط له ولي ولغيره من المسلمين. نعم. إذا كان بأي معنى، متى يكون على سبيل الوجوب؟ بمعنى الإتمام. لا، إن كان بمعنى الإتمام فإنه يكون على سبيل الوجوب، وإن كان بمعنى الاتساع والكمية، مش معنى الكمية؟ تثليث. نعم، لأن هذا أوسع مما لو غسل مرتين أو مرة. إذن يكون الأمر إما وإما على سبيل التعبير فلم يكن الزيادة فيه. الزيادة فيه. نعم. أسبغ له. طيب. عليه أن يتم العبادة إذا شرع فيه. لا يتحرى في إتمامها. خالد. من باب أولى. تمام. مشروعية إيصال الماء هنا إلى الدرج في الأصابع والأصابع إلى كل الأعضاء. مشروعية ولا كيف؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ أكمل. على سبيل الوجوب إذا كان على سبيل الحسب الحركة. إذا كان المراجع يدفع على سبيل الاستحباب، إذا كان المراجع الساق هنا حسب الحال حسب حال الإنسان. إذا كان هناك التساق بين الأصابع فهو يكون على سبيل الوجوب إيصال الماء. نعم. صحيح. توفيق. استحباب المؤكد في المبالغة في الاستنشاق. صحيح. لأنه قال بالغ. هل يبالغ يا يوسف حتى يتكلف؟ ما هو التكلف؟ التكلف مطلوب أم مذموم في الشريعة؟ في أي شيء يكون؟ في كل شيء مطلوب. وهل التكلف حقيقة من مداخل الشيطان أم ماذا؟ الوسوسة هو يأتيه من جانب إيش؟ الحرص والزيادة فيش في الخير، فيقع في الغلو. يقع في الغلو. كيف تبالغ في الاستنشاق؟ وريني كيف أنت يوسف. لا فعلها فعلا. ها؟ لا يقول شيئا. أنت قريب من التكلف. كمان. يفسد الصوم بماذا؟ إذا دخل الماء إلى المعدة. من أين؟ من الأنف. لا، الكلام في الأنف الآن. من الأنف. كمان. بينا هذا. جمال. نعم. الأنف وعليه، هل يجوز استعمال قطرات الأنف في وقت الصيام؟ قطرات التي تجعل في الأنف إما لمرض أو لبرد، يعني للزكام، يجوز ولا ما يجوز حال الصيام؟ ها؟ لا يجوز. ليش؟ لأن لا تقول يا قوية النفوذ، لأن الأنف منفذ للمعدة، يدخل بالضرورة، يدخل الشيء سواء كان قوي النفوذ أم ليس بقوي النفوذ. الماء ليس بقوي النفوذ. الماء ليس بقوي النفوذ. الذي يقوى نفوذه في الغالب الذي يكون دهنا، الأدهان تكون قوية النفوذ لأنها أخف. نعم. يفطر، ولكن نحكم عليه أنه أفطر إذا تعمد وعلم بالحكم. نعم. خالد. يشمل صيام الفريضة وصيام النافلة. نعم. قلنا الجهة كبيرة أمر بذلك إلا أن يكون الإنسان صائم يستطيع الصيام. ولأن الأنف من الوجه. يلا اعطينا ايش عندك. ظهرك اليوم تعبان شوي، ما شاركت شوي من عوايدك. نعم يا حمزه. وجوب المضمضة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، إذا دل ذلك على أن المضمضة واجب. هذا الحديث يدل أيضا على أن الاستنشاق والاستنفار والمضمضة واجبتان. ولذلك أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث بزيادته ليؤكد على وجوب المضمضة، فهو يميل إلى الوجوب، إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. ولذلك نقول إن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء. يعطيكم الله الصحة والعافية. ثم قال المؤلف رحمه الله، انتهت الفوائد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. سبق لنا التعريف بعثمان وهو أمير المؤمنين، وهو أحد السابقين إلى الإسلام المهاجرين، الذي هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة، نعم الهجرتين، وتزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يسمى بذي النورين. استشهد في السنة 35، قتل بالمدينة ودفن بها رضي الله عنه. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. التخليل معروف، وهو أن يوصل الإنسان الماء بالأصابع في اللحية، يعني أن يضع الماء في أصابعه ثم يوصل الماء ويخلل، هكذا التخليل. وقوله لحيته، اللحية كما عرفها صاحب القاموس: ما نبت على الخدين واللحيين، ما نبت على الخدين واللحيين. هذا الخد واللحيين، هذه اللحية. واختلف أهل العلم هل بقية الشعر الذي يخرج يتبع ولا ما يتبع. يرى بعض الناس أن اللحية هو الذقن هنا فقط، عرفتم؟ يعني الذي يكون أسفل من العنفقة، هذا فقط، وهذا ليس بصحيح، لا من حيث اللغة ولا لا من حيث العرف، قد يوافق عرف بعض الناس، نعم، ولكن هذا ليس بصحيح حتى لغة. حط بالك. أما بقية الشعر الذي يخرج فهو تابع للحية في الحقيقة، تابع، ويصدق عليها أن نقول لحية، يصدق عليه أن نقول لحية. يقول: كان يخلل لحيته في الوضوء، كان يخلل، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذا لحية، وهو كذلك، فلقد كان ذا لحية كثة عظيمة، فكان يخللها في وضوئه. هذا الحديث أظنه ضعيف الإسناد، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وأبو حاتم إنه لم يصح في تخليل اللحية شيء. ايش عندك في التخليل؟ صحيح الألباني في صحيحين ترمذي وابن ماجه. ولكن حكم عليه كثير من العلم بالله. ضعفه ابن معين وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في تخريج اللحية شيء، وكل ما ورد فيه لا يخلو من علاج وتطعيم. هذا قول الإمام أحمد وأبي حاتم أيضا. فيستفاد منه، لا بأس نأخذ الفوائد حتى وإن حكمنا بضعف. يستفاد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثة، كان ذا لحية، ذا لحية كثة، والدليل على ذلك تخليله لها، إذ لو كانت لحيته قصيرة أو صغيرة فإنه لا تخليل، لا يمكن أن يخلل، بحيث أن الماء سيصل إلى أصول شعر الوجه، صحيح أم لا؟ وفي هذا رد على أولئك الذين يكرهون اللحية وأصحاب اللحى، ويقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نظيفا لا لحية له والعياذ بالله. واللحية ليست بوسخ، فمن قال إنها وسخ فهو الوسخ، ومن قال إنها عفن فهو العفن، مارق من هذا الدين، لأنه سب ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث استحباب تخليل اللحية في الوضوء، فإذا قال قائل ألا يدل هذا للوجوب؟ فالجواب على ذلك ما قرر في الأصول، أن مجرد الفعل يجيبه، مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تدل على ذلك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن شعور الرأس، شعور الرأس لها إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة، إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثيفة. وذكروا في كيفية تطهير شعور الرأس ثلاثة طرق. الطريقة الأولى أنه لا يجب تنظيفها لا ظاهرا ولا باطنا، وهذا في التيمم، في التيمم، فإذا تيمم الإنسان ومسح وجهه هل نقول خل لحيتك بعد التيمم؟ لا لا. الحالة الثانية وجوب، أو الطريقة الثانية وجوب غسل ظاهر الشعر وباطنه، وجوب غسل الشعر ظاهر الشعر وباطنه، وهذا فيما لو كان الإنسان جنبا على جنابة ويجب عليه أن يغتسل، ينبغي أن يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى ظاهره والباطن، فهمتم؟ وهذان قولان متقابلان، القول الثاني يقابل القول الأول، الأول نعم، الثاني بالوجوب، متى هذا؟ في غسل، في الغسل من الجنابة. الثالث، الطريقة الثالثة التفصيل، التفصيل، نقول إن كان الشعر خفيفا بحيث تظهر البشرة تحت الشعر فهذا يجب غسله، وهذا في الوضوء، هذا فيش في الوضوء، إذا كان الشعر خفيفا ولحيته خفيفة يرى، ترى البشرة من خلال الشعر، نعم، فهذا لابد من غسله، هذا في الوضوء. وأما إذا كانت كثيفة فإن الإنسان يغسل ويستحب له التخليل، يغسل وجهه ويستحب له تخليل لحيته. ويرى بعض أهل العلم بأنه يجب غسل ما استرسل من اللحية، يجب غسل ما استرسل من اللحية، عرفتوا ما استرسل؟ شو ما نزل، ما يجب غسله. وهذا متى نقول يجب غسله؟ هذا في الغسل من الجنابة، في الغسل من الجنابة يجب غسله، وفي الوضوء ها؟ يعني هل نقول تأخذ الماء وتقول هكذا لحيتك تغسلها، أم أنه يكتفى بالتخليل؟ يكتفى بالتخليل، والتخليل أصلا إيش؟ سنة. نعم. طيب ما يرى من أصحاب اللحى الخفيفة؟ يجب أن يصل الماء إليها، ها؟ يجب أن يصل الماء إليها، لأنه كما قلنا إذا كان الشعر خفيفا بحيث ترى البشرة من تحته يجب غسلها، يجب غسله. هذا متى؟ في أي شيء؟ في الوضوء والغسل أيضا. ثم قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجل، ما قرأت هذا، أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. تقدم الكلام عن عبد الله بن زيد، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد، المد ربع صاع بالصاع النبوي، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد، كم من مد؟ أربعة أمداد. أما ما يوزن ويكال فهو بالكيلو، كيلوين وأربعين غرام، أي. وأما باللتر فهو ثلاث لتر، نعم. فهمت؟ ثلاث لتر باللتر، بالسنت لتر، بالوحدة هذه، ها؟ هذا الصاع، إيه، سائل يختلف، يقولون إنه يختلف. أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعي، هكذا كان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. كان يستعمل كم؟ ثلثي مد، وهذا أحد الكمي أو إحدى الكميات التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، ولكنه استعمل أكثر من هذا في بعض الحديث. أتي بثلثي مد، كم ثلثي مد؟ ستة لتر، ست لتر توضأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. هو كان يغتسل بكم؟ كان يغتسل بصاع، كان يغتسل بصاع عليه الصلاة والسلام. ثلثي مد، هو عندنا عاد المحاسب. إذا ثلثي مد أقل من نصف اللتر يا جماعة، أقل من نصف اللتر، أوتي له به فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، ها؟ ايش عندك النون ده؟ اي نعم، في الوضوء، في الوضوء. ماشي. توضأ بثلثي مد وجعل يدلك ذراعي. والمؤلف أتى هنا بهذا الحديث ليبين كيفية استعمال الماء في الوضوء. نعم. ومشروعية الدلك. والدلك أن يمسح الإنسان جلده بيده، قد يكون بزيت دهن، قد يكون بالماء، قد يكون بلا شيء، قد يكون بمرهم من المراهم الأدوية، هذا هو الدلك. طيب، استفاد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في استعمال الماء في الوضوء، فلو نظر الإنسان إلى استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم للماء وحالنا اليوم الله المستعان. ولا شك أن عدم الإسراف في استعمال الماء يجعل لهذا الوضوء أكثر أجرا. نعم أكثر. والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء ثروة ينبغي المحافظة عليها، لأن الإنسان معرض للقحط والجذب، والإنسان لا يدرك النعمة إلا إذا فقدها. فهذا إرشاد نبوي كريم منه عليه الصلاة والسلام يرشد به أمته إلى أنهم ينبغي أن يحافظوا على النعم. وأعظم النعم الحسية على الإنسان هي الماء. الماء. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الدلك، وهل الدلك واجب أم مستحب؟ في هذا خلاف، في هذا خلاف بين العلماء. أما الإمام مالك فيرى أنه واجب وعليه، فيكون الدلك في مذهب الإمام مالك فرضا من فرائض الوضوء. واستدل بهذا الحديث، قال هذا الحديث يدل على وجوبه وهو حديث صحيح. ثانيا استدل بدليل نظري وقال أن الجلد في الغالب يكون يفرز دهنا، وإذا صب الإنسان الماء فإن الماء يهرب على الجلد. وكذلك قال قد تكون بعض الجلود يعني مصابة بالجفاف، من فيها جفاف وبياض كالقشرة. نعم لو قلت هكذا وصببت الماء حتى لو جرى الماء على العضو تقول هكذا كأنك ما غسلت. فبالدلك يتأكد إيصال الماء إلى الجلد، ولكن جمهور العلماء ومنهم الإمام أحمد يرون بالاستحباب، باستحباب الدلك وليس بواجب، ليس بواجب. ولكن هناك قولا ثالثا في المسألة، وهو قول وسط بين هذا وهذا، وهو أن يقال إذا كان الجلد يفرز دهنا، وتعرف أن جلد الآدمي تفرز أدهان أم لا، أي لا شك يفرز أدهان وعرق كالدهن، فهذا يجب الدلك له، يجب وجوبا لا يستحب. وكذلك لو كان جلد الإنسان جافا، عرفت الجفاف في الجلود؟ ها؟ ما عرفت؟ شو الجفاف؟ كن شايح. لا لا لا، يكون بعض الأحيان يكون جلد الإنسان خاصة باستعمال بعض المياه، فيه المياه تكون فيها الكلس أكثر من غيرها، فتصاب الجلود بجفاف، يكون كالبياض هكذا، فيه كالبياض، ترى كالبياض على الجلد، هذا البياض يجعله جاف، وجفافه إذا صببت الماء مجرد صب فإنه لا يتم غسله، لأن هذا الجفاف عبارة عن قشرة رقيقة جدا تحول بين الماء وبين الجلد، وهي ناتجة عن أمور إما حساسية أو مثلا هذا الكلس المعروف في الماء الموجود، فهمتم؟ فهذا في هذه الحال يجب الدلك، لا بد من الدلك، فهمتم؟ لكن إذا كان الجلد نظيفا وليس دهنيا ولا قشرة فيه ولا شيء فإنه يكون على سبيل الاستحباب. مثل لو غمس الإنسان، لو غمس الإنسان يده، مثل لو غمس يده إلى المرفق في إناء وحرك، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال إذا حرك يده في الماء فكل تحريكة تعد غسلة، كل تحريكة تعد غسلة. قال هكذا كم غسل هنا؟ ثلاث. فلو غمس مجرد الغمس، إذا غمس الظهر أنه لا لا يجب الدلك، بل وقد نقول انه لا يستحب. ليش؟ وقع المقصود ام لا؟ اي نعم وقع المقصود فلا يحتاج. فيكون الدلك اذا ما لو غمس الانسان يده أو عضوه في الاناء كتحصيل، اجيبه كتحصيل حاصل. مثال ذلك، رجل توضأ من الصنبور وعنده اناء فيه ماء، فجاء الى رجليه وغمس رجله، ولو رجله يكفي ولا ما يكفي؟ البراجم نقول انها مفتوح ظاهر، يكفي يكفي، لان الماء قد وصل الى محل الفرض. فهمتم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام استعمل الدلك هنا في قلة الماء، لأن ثلثي مد لا شك أنه ماء قليل، لا شك أنه ماء قليل. لكن كما قلنا قد يغمس رجله ويخرجها ولا يتم وصول الماء إليها 100%. اللهم اللي إذا تركها مدة حتى يتشرب الجلد. نعم غسل، يقع الغسل، إجراء الماء العضو. طيب هذا أكثر، فهمت؟ خاصة إذا حرك، لو حرك تصير غسلة. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عند قلة الماء ينبغي أن يدلك ويتأكد من وصول الماء إلى محل الفرض، وهذا أمر لا ينبغي أن يستهان به، لأنه يتوقف عليه صحة صلاته أو بطلانه. ويا ليت الصنابير الموجودة في البيوت والمساجد يجعل لها شيء يضبط به الماء. يعني هل يكون مثلا استعمال الأواني في المساجد، الأواني الصغيرة، أحسن من استعمال الصنابير أم ماذا؟ في تفصيل. هذه الأواني تتسخ ولكن لا يعتنى بها، وبعض الناس يتقزز من استعمالها. أي نعم، ليست بنظيفة في الحقيقة، ويعسر استعمالها في المساجد والأماكن العامة. لكن الآن فيه صنابير تضبط الاستعمال، هذه المضغوطة تضغط عليها. صحيح، فيه ضبط، فيه ضبط، فيه ضبط. أنا سمعت بأن بعض الصنابير لا، في رأس الصنبور يوضع شيء نعم، حتى يقلل نزول الماء بكثرة. فإذا قال قائل هذا فيما لو لم يوجد الماء، النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلث له بثلث مد فتوضأ به، فهل يكون هذا في حال العسرة؟ وفي حال التيسير فيما لو وجد الماء يستعمل كما شاء؟ لأنه قد يقول قائل الآن هذا فيما لو كان الماء قليلا لا بأس، لكن إذا كان الماء والحمل كثير وآبار منتشرة أو العيون فياضة استعمل ما كما شئت. لا بد من المحافظة عليه. وقد جاءت بعض الآثار في ذم الإسراف في الوضوء، والمراد به الإسراف في استعمال الماء. يكفي. في سؤال؟ نعم. إذا كنت لا تستطيع لا يكفيك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عظمه عظيم، ما كان رقيق البنية، واللحية كث عليه الصلاة والسلام. أوتي له بثلث المد، الظاهر أنه هذا هو الموجود، هذا الذي كان موجودا، فاستعمل ما كان عنده. ولكن ينبغي أن ينبه على شيء في هذه المسألة، يعني لو قال أنا الآن سأستعمل ثلثي مد، هو أقل من ثلثي المد، استعمل كأسين من الماء أتوضأ بهما، فجعل يمسح مسحا، يأخذ بس فطفيد يمسح، مثلا يغسل ثلث يده وبالبقية ثلثي المرفق، نعم تظل جافة، فيسحب من الجزء الممسوح ويدلك دلكا، هل هذا يصح؟ هذا لا يصح، نقول له تيمم أحسن، لابد أن يجري الماء على العضو. نعم السنة التقليد في استعمال الماء، ليس الشرط أن يكون ثلثي مد يعني موافق لهذه الكمية، لأن الكمية هذه وقعت اتفاقا، لم يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال ايتوني بثلثي مد، توضأوا بثلثي مد، أتي له فتوضأ به، ليبين أن الأمر فيه ساعة، ويمكن أن يتوضأ الإنسان بثلثي مد على أن يدلك، على إيش؟ على أن يدلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد، ما قال أوتي له بثلثي مد، هل يعني أنه أوتي له؟ هذا أسلوب عربي، لا يعني أنه هو أوتي في حرف، في أفعال تتعدى بنفسها وفي أفعال تتعدى بالحروف، معروف هذا، لا يعني أنه أتى بنفسه بثلثي مد، إيه أوتي مبني المجهول، هل أتى بنفسه أو أوتي له من غيره؟ من غيره، أوتي، أوتيت بكذا، شو معنى يعني أوتي لي بكذا؟ والزئبق كم في الاثنين؟ الزئبق كيف يقال أنه من أثقل السوائل؟ هذا درسناه من قبل، كيف لا يوضع في الآنية؟ أنا رأيته في الآنية ولمسته بيدي، أي نعم، ولا يتفرق لو صببت في يتحرك وحده، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام، ترحم عليه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الوضوء، وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من عنه؟ عن من؟ عن عبد الله بن زيد. نعم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح، وصححه الترمذي أيضا. أنا ما عندي هذا، أنتم عندكم؟ ها؟ نعم أكمل. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، غير فضل يديه، وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم في حديث الماضي, حديث عثمان وعبد الله بن زيد الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. ما معنى كان يخلل؟ نعم. اللحية, ما هي اللحية؟ هذه اللحية. نعم الصحيح الأول. طيب تخليل اللحية هنا هل هو واجب أم مستحب خالد؟ كيف عرفت الاستحباب؟ نعم مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. لو أن إنسانا عنده لحية لكن لحيته خفيفة بحيث ترى بشرته من تحتها, ما الذي يجب؟ يوسف حتى يصل الباب صحيح؟ طيب لو كانت كثيفة والصحيح يخلله. طيب غسل اللحية الكثيفة في الوضوء في الغسل إذا وجبت عليه, إذا أجنب وكان جنبا هل يغسلها كاملة؟ يغسلها كاملة. نعم. طيب رأينا أن الشعور ثلاث أقسام. نعم. نعم. لا يوصل لا ظاهرا ولا باطنا وهو في التيمم. وقلنا هناك التفصيل إذا كانت الشعر كثيفة إذا كان الشعر كثيفة فيكتفى بغسل الوجه وتقليد اللحية, وإذا كان الشعر خفيفا فهنا يغسل ويرى البشرة فهنا يغسل البشرة فهنا يغسل. حمزة لأن ذلك لم يرد. طيب الآن كيفية تطهير الشعور ذكرناها أظن, تذكر يا كمال؟ هناك حالة يجب تطهير الشعر فيها ظاهرا لا باطنا, ما هي؟ طيب لا ظاهرا ولا باطنا في التيمم. في التيمم ما استفدنا فوائد من هذا الحديث؟ طيب حديث عبد الله بن زيد الذي بعده الذي ذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم أتي له بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. نعم ثلثي مد, ما معنى المد؟ المد هو قلنا ربع صاع نبوي, لأن الصاع النبوي كم؟ أربعة أمداد. الصاع باللتر كم قدروه؟ الصاع باللتر قلنا ثلاثة لتر. طيب ثلثي مد أقل من نصف لتر فجعل يدلك, ما معنى يدلك؟ باليد، سواء كان ذلك بدهن أو بماء أو بلا شيء، صح؟ طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. يوسف نعم عاطف اللهم الماء ثروة يجب المحافظة عليها ويأخذ من عدم إسراف النبي صلى الله عليه وسلم للماء. نعم خالد نظري من المالك أنه نستعى فرم من الفراغ أما مدى الأخر كشيء فريق مدى الأخر حتى يرون أن الدلك مستحب. لماذا دلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لقلة الماء. لقلة الماء. هل الدلك واجب إذا؟ نعم. مالك واجب وسط الروايات الحديث وقال أن الجلد قد يكون لجاف أو يفرز بعد الدهون. نعم. يجب دلكه بالماء. ويرى الإمام أحمد وجمهور العلم أنه للاستحباب والقول الوسط نقول إذا كان عن الجلد جافا أو يفرز الدهون يعني واجب ذلك. جيد. نعم. هل يفهم من ذلك أنه يجوز أن يغمس الإنسان يده في الماء ويمسح مسحا أعضاء الوضوء ويقول هذا وضوء؟ أحمد، إنسان يغمس يده في الإناء ويمسح مسحا، يصح هذا؟ لا، هذا رجل عنده إناء فلا يصب صبا بل يغمس يده ويمسح بها مسحا جلده، لا صح. لماذا؟ ها؟ الغسل لا بد من تمام. طيب أخذنا فوائد كمال. نعم عدم الإسراف فيه. نعم هذا الذي أخذنا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وعنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي عن هذا الذي عندي، أخرجه البيهقي فقط، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظي ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وها هنا عندنا روايتان متعارضتان، الأولى حديث عبد الله بن زيد الذي خرجه البيهقي في السنن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، يعني أنه مسح رأسه ثم أخذ ماء آخر فمسح به أذنيه، فيكون استعمال الماء هنا لمسح الرأس كم من مرة؟ مرتين، مرة للشعر ومرة للأذنين. نعم، لكن الحافظ بن حجر أعقب هذه الرواية برواية مسلم وفيها ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، كيف هذا؟ الماء الذي لا يفضل ها؟ في تعارض ما فيه؟ أنا عندي هذا الكتاب فيه مشكلة هون. نعم. أخذ ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. يعني أنه يأخذ ماء جديدا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، يعني أنه أخذ مرتين. طيب والثاني حديث غير فضل نفس ماشي الرأس. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ نعم. إذا في تعارض ولا ما في؟ في تعارض. في تعارض. ليش تعاقب علينا إذن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ لا لا الأول أخذ ما أخذ الماء مرتين. يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. ظاهر الحديث. طيب نقول بالنسبة للرواية الأولى حكم عليها أهل العلم بالضعف والشذوذ، ولذلك قال المؤلف حينما ذكر رواية مسلم أنه المحفوظ، أنه إيش؟ المحفوظ. والحديث النبوي أقسام، فعندنا المحفوظ يقابله الشاذ، والمعروف يقابله المنكر. يحكمون مثلا على هذا الحديث بأنه منكر، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. نعم، وذلك إذا رواه راو فقط ويكون متهما بماذا؟ بالكذب. هذا يسمى حديث منكر، ولا يمكن أن يعدل أبدا لأنه محكوم على هذا الراوي بأي شيء؟ بالكذب. المعروف يقابل ماذا؟ يقابل المنكر. وعندنا المحفوظ وعندنا الشاذ. عندنا المحفوظ وعندنا إيش؟ الشاذ. أيهما أوثق؟ المحفوظ لا شك. ولذلك عاقب الحافظ بن حجر حديث البيهقي بحديث مسلم، لأن حديث مسلم أصح من حديث البيهقي. حط بالك. طيب الشاذ قد يرويه الثقة وقد يصح سنده، نعم، لكنه يحكم عليه بالضعف والشذوذ، لأن هناك ثقة أكثر منه قد رواه مخالفا لما عند هذا الشاذ. ولذلك قالوا أن الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، في أحد أمور ثلاث: إما الصدق يعني صدق الرواة، أو العدالة يعني عدالتهم، أو العدد أو في عددهم. ولا يشترط، نعم، و في ولا يكتفى بالاستدلال بالحديث الصحيح، بل لا بد أن يوافق هذا الحديث الحكم المستدل له. ولذلك قد يستدل إنسان بحديث صحيح ولكنه شاذ. ليش؟ لأن عندنا حديث أخرى محفوظة أصح منها. ما الذي يقدم؟ المحفوظة مش شاذ. ها؟ المحفوظ. طيب، لكن هنا استفدنا فوائد من الحديثين، أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وغيره، بل هو قول جمهور العلماء أنه لا يأخذ ماء جديدا لأذنيه، بل يكتفي بمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه، لأن الأذنين من الرأس، وهذا يؤكد على وجوب مسح إيش؟ الأذنين. اللهم إلا إذا جفت يداه بعد مسح رأسه، فحينئذ قد نقول خذ ماء جديدا لأذنيك، وإلا فإن المشروع ألا يأخذ ماء جديدا لأذنيك، بل يكتفي بمسحهما بماء رأسه. طيب، يرى بعض أهل العلم أنه يؤخذ ماء جديد لأذنيه استدلالا برواية البيهقي